بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في مقدمات لتفسير كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى معنى كلمة قرآن، ومعنى كلمة آية، ومعنى كلمة سورة. وهنا باب يذكر الإمام القرطبي رحمه الله، في يقول: باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. يقول: القرآن كتاب معجز. معجز يعني إيه كلمة معجز؟ وما هي المعجزة؟ وما الشروط التي لابد أن تكون في المعجزة؟ وما هي المعجزات التي في القرآن؟ فاللي يتكلم عن القرآن العلماء، كل مجموعة من العلماء أو كل صنف من أصناف العلماء يجدون في القرآن هذا إعجازا. أهل اللغة يجدون الإعجاز، أهل الفصاحة والبيان يجدون الإعجاز، أهل الطب يجدون الإعجاز، اللي يتتبع أخبار الأمم السابقة يجدون الإعجاز، أهل الكتاب يجدون الإعجاز، سواء اعترفوا بذلك أو لم يعترفوا به. ولكن هنا هذا يخاطب عقل الإنسان، هذا معجز وليس معجزة. لابد من وضع شيء أو قاعدة حتى يعرف ما معنى معجزة، وهل القرآن معجز وليس معجزة، والدليل على كون القرآن معجزة. وحين لا يعرف الإنسان هذه الأشياء، يقوم يطلع له أي جاهل أو أي إنسان كافر أو مستشرق يتكلم ويقول: إيه المعجزة؟ ما احنا عندنا في الإنجيل كذا، وعندنا في التوراة كذا، ويوهم الناس أن عندهم معجزات. لكن لابد من قاعدة يعرف الإنسان ما هي المعجزة، وما الشيء الذي إذا وضع في هذه الحالة يقول: ما معجزة؟ وهنا في هذه الحالة ليست معجزة في هذه الصورة، إيه معجزة؟ يقول لنا الإمام القرطبي: المعجزة واحدة معجزات الأنبياء، وهي الأشياء التي تدل على صدق المعجزات عليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليه سميت معجزة؟ من العجز، من العجز، يعني هي أعجزت هؤلاء أن يأتوا مثلها، فكأنها جاءت على وجه التحدي. النبي من الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام يقول: أنا رسول من عند رب العالمين. يقوم يكذبونه: لا، ما انتش رسول. كل الأنبياء كذبوا، كلهم وجهوا مثل ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كل نبي يأتي بمعجزة لقومه حتى يقول: أنا رسول من عند رب العالمين، أنا نبي من عند الله، هذه معجزتي. إذا جاء بالشيء وهو يدعي أنها من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وهم يعرفون من الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم يصدق في هذا الشيء، يتحدى: أنا أفعل كذا، إن كنت أنا نبيا حقا أفعل لكم كذا، هم يطلبون: إن كنت نبيا افعل كذا، فيفعل الشيء على النحو الذي وعد به. فالله عز وجل يعطيه هذه الآية وهذه المعجزة على ما يقول. إن كان كاذبا لم يعطيه ذلك سبحانه وتعالى، لأنه يتحدى ويقول: أنا من عند رب العالمين. يبقى لابد في هذا التحدي أن يوفق في هذا الشيء، وأن لا يخلف معه في شيء وعد بأنه يأتي به على وجه التحدي والإعجاز. لذلك قال العلماء: شرائط المعجزة خمسة شرائط، لابد يكون في المعجزة اللي يزعمها إنسان خمس شرائط في هذه المعجزة، إذا اختل منها شرط لا تكون هذه معجزة. إيه الشرائط؟ يقول: الأول منها أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. يمكن إنسان بيلعب كمال أجسام ويلعب كذا، يقول لك: تقدر تشيل 200 كيلو؟ لا، ما أقدرش، هذا شيء يعجزني، لك بس أنا أقدر. هل كونه يشيل 200 كيلو يدل أن هذه معجزة؟ ليست معجزة، هذا بالتمرين، غيره لو تمرن حيشيل هذا الشيء. ولكن المعجزة يكون مثلها لا أحد يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، لا بالمحاولة ولا بالتمويه ولا بغير، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا بد وأن تكون المعجزة ما يعجز الخلق حتى لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل ذلك، زي ما نبي ثمود صالح عليه نبينا الصلاة والسلام تحداه قومه: هات لنا معجزة نشوف آية من الآيات. إيه الآية اللي طلبوها؟ قالوا: الجبل ينفلق ويطلع منه ناقة، والناقة في بطنها فصيل. هذا شيء لا يكون أبدا مهما اجتمع الناس عليه إنسهم وجنهم، مستحيل يعني يشق الجبل يطلع منه ناقة، يعني الجبل حيولد يطلع منه ناقة. هذه آية من الآيات العظيمة. فلما يحصل هذا الشيء ينشق الجبل وتخرج منه الناقة على ما طلبوا، ومع هذا الفصيل بهذه معجزة أنه لا أحد من البشر لا بتمرين ولا بغيره يقدر على مثل ذلك. هذا شيء زي ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب بعصاه البحر، انفلق ليس تمويها ولكن فلقا حقيقيا. يمكن الساحر يعمل هذا الشيء ان يموه على الناس قدامكم هذا بحر وما يكونش في بحر ولا غير، يضحك على الناس بسراب وبغير ذلك، يخدع اعين الناس بشيء. لكن ان تكون معجزة حقيقية ان البحر ينشأ ويعدي موسى عليه الصلاة والسلام، دي معجزة عظيمة جدا. لما يدخل فرعون يتقلب عليه البحر ويغرق في البحر، هذه معجزة حقيقية، معجزة لا يقدر على مثلها البشر. وهذا انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش احد من البشر يزعم انه يقدر يدمر القمر وانه يشق القمر، لا احد يزعم هذا الشيء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يتحداه القوم، لو انت نبي فعلا شق لنا هذا القمر، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشير القمر بيده فاذا به ينفلق. ما موهش على الناس، الجبل امامكم اهو، ادي نص القمر قدام الجبل، النص الثاني من وراء الجبل. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا انت خدعت عيوننا، خدعت. طيب لو خدعت عيونكم انتم الناس اللي مسافره، هخدعها كمان المسافرين، هتقول لهم زي حتى اخدعهم لما يرجع المسافرون. يرجع الناس بعد شهر يسالوهم الليله الفلانيه شفتوا حاجه غريبه في الفضاء؟ قالوا ايوه شفنا القمر بقى نصين، نص قدام ونص ورا. قالوا ايوه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الايه ايه من الايات اللي كانت لمجموعه مخصوصه، ما كانتش للخلق كلهم. لو كانت على وجه التحدي لجميع الخلق ربنا أهلكهم إذ لم يؤمنوا، ولكن رحمة الله عز وجل أن جعلها آية لمن كان مستيقظا في هذه الليلة فقط، لذلك لم يهلكهم بالتكذيب. ويمر الزمان الطويل بعد نزول القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويطلع علماء الفضاء الآن يقولوا اكتشفنا شيء عجيب جدا إن القمر تشق في يوم من الأيام، فيصدقون القرآن فيما ذكر الله سبحانه وتعالى ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كذبوا. إذا المعجزة شرطها أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن تكون هذه المعجزة خارقة للعادة، يعني أنه العادة ما يحصلش هذا الشيء، العادة عمر البحر ما حيتشق أبدا، يبقى نصين وإن الناس يعبوا في النص منه كده لوحده من غير شيء، هذه العادة. فتنخرق العادة فيحدث هذا الشيء، العصا عمرها ما تبقى ثعبان أبدا، العادة الجارية بذلك. لما عصا موسى تتحول تبقى ثعبانا، بهذه خرقت العادة فتحولت من عصا إلى ثعبان. طيب ما نقول ما السحرة برضو كان معهم عصيان وتحولت إلى ثعابين؟ نقول لا، تحولت إلى ثعابين خداعا تمويها على الناس، تزوير، يبقى في أعين الناس، يبقى خدعوا ومثلوا على الناس بهذا الشيء، يبقى سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم بمنظر فقط، لكن حقيقة العصيان عصيان والعصا موجودة زي ما هي على الأرض لا تتحرك ولا شيء، لكن سحروا أعين الناس فرأوا كأنها تتحرك أمامهم. لكن حين يأتي موسى بالعصا اللي في يده ويرميها على الأرض وتجري العصا وبعدين تأكل كل هذه العصايات اللي هم ألقاها هؤلاء القوم، تلقف ما يأفكون، أكلتها وبعد كده رجعت عصاية تاني في إيده والعصيان بتاعتهم راحت، فين العصيان اللي كان رموها على الأرض؟ يبقى هذا حقيقي الذي فعله موسى، شيء حقيقي ليس تمثيلا وليس تزويرا ولا تمويها على الأعين. يبقى هذه خرقت العادة، خرقت العادة. يبقى الشرط الثاني أن تنخرق العادة بهذه المعجزة التي يأتي بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه نبع الماء من بين أصابعه، هذا لا يكون أبدا. حتى لو قلنا إنسان عنده الغدد العرقية بتفرز زيادة عن اللزوم وعنده، مستحيل ينبع منها ماء بحيث يشرب منه الناس، ولكن من يد النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يضعها في الإناء فينبع أو يخرج الماء ويسقي الجيش صلى الله عليه وسلم، والجيش كان حوالي 1500 واحد. هذا مما لا يتخيله العقل أبدا، لا لا لا هذا مستحيل، هذه معجزة من الله سبحانه. الجيش يشرب والنوق بتاعتهم تشرب وتروى، واللي عايز يغتسل يغتسل من ماء ينبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خارق للعادة. وهنا النبي صلى الله عليه أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى هذه المعجزة آية لمن كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام، لكن تبقى المعجزة الكبرى آية للذين معه والذين من بعده عليه الصلاة والسلام التي يتحدى بها الخلق جميعا إلى قيام ساعة هذا القرآن العظيم المعجز. الشرط الثاني قلنا أن تخرق العادة، إذا أن تكون المعجزة مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة. الشرط الثالث أن يستشهد بها الرسول على ربه سبحانه تبارك وتعالى فيقول أنا رسول من عند رب العالمين، آياتي التي يصدقني الله عز وجل عليها أنني أفعل كذا، آتيكم بكذا والله يصدقني. لو كان كاذبا فيما يقول كيف يصدق الله سبحانه، كيف يسكت له، كيف لا ينزل ما يبين أن هذا يكذب عليه سبحانه تبارك وتعالى. فإن لم يفعل ذلك دل على أنه رسول رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، إذا يستشهد بها فيقول إن هذه آية من الله سبحانه تبارك وتعالى. الشرط الرابع أن تقع على وفق المتحدى أو الدعوة المتحدى بها، يبقى لما يقول شيء يكون على ما يقول صلى الله عليه وسلم، يكون مع أصحابه في مسير وبعدين يخبرهم إنه الليلة دي مش هتلاقوا مية، الليلة واليوم أسرعوا لن تجدوا ماء، إخبار بشيء مغيب. طيب بعد ما هيكون هذا الأمر إنه في مكان كذا هنلاقي الماء، هنا لا يقرأ الغيب إلا بأن يطلعه الله عز وجل على ما يشاء، فيكون على وفق ما قال. يقول له هلكنا، قال لا هلك عليكم، لا مش هلك، عطش وما فيش ماء والطريق ما فيش في ماء، يقول لا ما عدنا بكرة الصبح نلاقي الماء في المكان الفلاني، فيكون على ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يقول يدعي الإنسان الشيء إما يصدق في هذا الشيء إما يكذب، فإذا ادعى ويقول الله يفعل كذا ويعطيني كذا وأخبرني بكذا ثم لا يكون هذا الذي يقوله، إذا تكذيب من الله عز وجل له، لكن يحدث على ما يقول إذا هذا تصديق من الله عز وجل له. في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على بئر الحديبية وفيها ماء قليل جدا ينض نضة، ينز كده من عمق الحفرة أو البئر بتاع الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم سهما، حطوا السهم هذا زي كله شأن حطوه بداخلها، يحطوا السهم ليه، هم عايزين يشربوا، عايزين يضع السهم في بئر الحديبية، يصبر شوية فاضت البئر ماء، فاضت البئر ماء، شربوا في الحديبية. يبقى مرة في الحديبية نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم فشربوا، مرة أخرى البئر في الحديبية نبع. يبقى هو يقول آري آية من عند الله عز وجل فيصدقه الله سبحانه تبارك وتعالى. انظر إلى دعوة واحد زي مسيلمة الكذاب بتاع اليمامة، كان يقول للناس أنا جبريل لسه أي من عندي هنا الآن، ويأتيه إنسان ويجلس على شلفة عنده يقول مقامك هنا كان جبريل من شوية قاعد في هذا المكان ويكذب، والناس يعرفون أنه كذاب. مرة من المرات حب أنه هو يوريهم آية من الآيات، فجاء على بئر مية وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ريق الطاهر صلوات الله وسلامه عليه إذا بصق على شيء يأخذ من ريقه ويمسح على الإنسان المريض يصحى. علي بن أبي طالب عينيه رمدت رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومش شايف فيه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وحيروح يقاتل إزاي، ولا أدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كلهم باتوا الليل يخوضون من يكون هذا، كل واحد يتمنى أن يكون هذا الرجل، وما كانش على بال أي إنسان يكون علي رضي الله عنه. ليه؟ علي مريض أرمد ما بيشوفش قاعد في البيت عمال يطحن يعمل، لكن يطلع يقاتل ما ينفعش يقاتل. فلما سأل فين علي هو بيطحن طحين، قاعد في البيت بيطحن الجماعة عينيه ما بيشوفش، فقول أما كان أحد يكفيه ذلك علي هو اللي يقعد في البيت يطحن وأنتوا اللي خارجين، لا هي الراية تكون لعلي رضي الله. طب جابوا إنسان يقود علي بيده للنبي صلى الله عليه وسلم، مش شايف عينيه ما بيشوفش، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي الكريم يدخل في عينيه، بريئه الكريم يجعله في عينيه، صح حالا علي بن أبي طالب يذهب عنه هذا الرمد ويأخذ الراية ويفتح الله عز وجل عليه. وهنا آية من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا انظر لمسيلمة الكذاب حين يذهب إلى بئر الماء فيها قليل ومعه قومه ويقول لهم أنا هوريكم آية، الآن البئر حيزيد المية اللي فيها، يدخل فيها كات البئر طعمها حلو صار طعمها ملحا أجادة ملحا. هنا هل تركه ربه سبحانه؟ كذبه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الذي يدعي على الله عز وجل يقول أنا جايب آية من عند الله، إما أن يكون صادقا في ذلك فيصدقه الله عز وجل، وإما يكون كاذبا فيصدحه الله سبحانه تبارك وتعالى. مسيلمة لما كان يقول جاب جبريل بآية من الآيات، الآن حأرك صورة من الصور وشوف صورة من القرآن، يحاول يقيس عليها، يروح ملفق حاجة على هذه الصورة ويتكلم عن الوبر، يا وبر يا وبر، إنما أنت لسان وصدر وسائرك حق قفر. هذا اللي هو جسد المتقول له، فيقول له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ما أنت عارف، ما عارف أنك كاذب. هذا كلام حد يقول الرسول، كلام مع أنه لو قال في غير معرض التحدي ممكن يقول خطب بليغة جدا جدا، ولكن حين يتحدى يقول أنا حديث قرآن زي القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخرف ويأتي بالكلام التافه اللي الناس يعترضون عليه، يقول لا لا لا، فين كلامك ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى إنسان الذي يدعي على الله سبحانه لن يتركه الله عز وجل يدعي عليه، فيأتي بما يعجز الناس، لا لا يأتي بما يعجز الناس أبدا، بل يعرف الناس كذبه ويفضح في ذلك. شرط خامس من شروط المعجزة ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة. طب أنا هعمل كذا، حد منكم يقدر يعمل هذا الشيء؟ لما يجي النبي يقول هذا الشيء يأتي بالمعجزة، ولا أحد أبدا يقدر أن يأتي بمثلها. فأدي القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدر أحد ولن يقدر أحد أبدا. يمكن بعض الجهلة مننا لما يقول لما الانترنت الرجل بتاع لبنان اليهودي بتاع لبنان ده ألح ألف قرآن وعمل كتاب سماه الفرقان، والأمريكا طبعت هوله وكلفته ملايين دولارات، وكان شنشنة، وكان فين الآن؟ فين هذا الشيء الآن؟ هو زعم انه حيطبعه وحيعمله وحينزله، هل موجود؟ تسمع عنه حاجة الآن؟ راح في مزبلة التاريخ زيه زي غيره من الزبالات اللي قالها الناس. لا أحد يقدر، ما تخافش. البعض من المسلمين مع جهلهم باللغة العربية مع جهلهم بالقرآن يخاف ألا بعدين يجي. في يوم من الأيام هنا في مصر، هنا في مصر كان طه حسين في يوم من الأيام وتاب في النهاية، أما سافر فرنسا وعجب الاستشراف اللي هناك، تجوز واحدة فرنسية وجاء هنا في مصر وبدأ يهجص ويخرف ويقول لك باسم الطبيعة التي أوجدتني لا باسم الله كما يقولون. في يوم من الأيام قال هذا الشيء، والناس قالوا طه حسين ممكن يألف زي القرآن؟ ألف طه حسين؟ ما ألف شيئا، ورجع مرة ثانية تاب إلى الله عز وجل. قالوا في آخر حياته قاعد على طول النهار مشغل القرآن يسمع القرآن، رجع. ما هو أحيانا الإنسان يدخل الوزارة ويقول عنه الرجل بتاع النور وبتاع التنوير ومش عارف اللي إيه، يفخفخه ويدوله، يفتكر أنه هو بقى شيء يخرف على ربه سبحانه وتبارك وتعالى فيفتري. هو الكتاب الشعر الجاهلي بتاعه كان عايز يعمل إيه؟ الشعر الجاهلي طه حسين كان عايز يناقض به القرآن، يقول لك إن ده من كلام العرب، ما هوش. دفع من المستشرقين إلى هذا دفع علشان يقول لك إن العرب بتجيب أي حاجات زي القرآن، ثم رجع في النهاية عن هذا الشيء. فين الحاجات بتاعته دي؟ في مزبلة التاريخ، راحت هذه الأشياء. وغيره وغيره وغيره، القرآن المعجزة الباقية. حين تدرس اللغة العربية، حين تعرف معنى البلاغة ومعنى الفصاحة ومعنى البيان، وحين تحقق ذلك في القرآن، بل حين تعرف مين أقوى الناس في اللغة العربية، مين اللي يتكلم وغيره يتخرص ويسكت، العرب. العرب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شياطين العربية، فحول اللغة العربية. القرآن مش بيتحدى الجاهلة اللي في زماننا، اللي ما بيعرفش يكتب اسم، ولا ما يعرفش الكلمة بتكتب الهمزة على النبرة ولا الهمزة على الألف ولا الهمزة. بيتحدى هؤلاء الفصحاء البلغاء اللي الواحد منهم يقف كده وهو ماسك العكاز بتاعه ويقول لك 100 بيت شعر كده قصيدة، والكل يقفوا مذهولين مما يقول. هم دول بيتحداهم القرآن، هاتوا القرآن. هم دول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغرق وما هو بقول البشر. هؤلاء الذين يقولون، يبقى اللي حيتكلم وينظر للقرآن، ما هو هذا القرآن؟ ما هي البلاغة؟ ما هي الفصاحة؟ هم علماء اللغة. أما اللي لا يفهم شيئا في اللغة وبعدين يقول ما فلان ألف مقالة جميلة جدا، مش زي الشعر الآن، الشعر الحديث يسمع. لما تقرأ في الشعر الحديث الجاهل لا، ما هو شعر حلو، هو بالكلام حلو، هو بالحب ومش عارف وكذا. لكن تجي العلماء الشعر الكلام المكسر اللي ملوش وزن، كلام الفارغ ده، إرث كلام ما له شيء. لما تقرأ مش عارفين بيذكر ايه ورحت امبارح وعملت ايه وشفت ايه كلام فارغ كده ملوش اي معنى. اما اقرأ القصائد بتاعت الجاهلية تلاقي الانسباك والفصاحة والتلاؤم وعدم التنافر، لا هذه حاجة تانية خالص. فلما تيجي في القرآن بقى تقول ما هي اوجه بلاغة القرآن وفصاحة، بل ما هي اوجه اعداد القرآن، يجي العلماء كل منهم يقول من اجمل من كتب في هذا الشيء الامام العلامة الباقلاني رحمة الله عليه، ده في كتاب إعجاز القرآن حين يتكلم عن الإعجاز ويجيب لك أبيات شعر، مش الكلام فارغ من الكلام، لا أبيات شعر من قصائد العرب من معلقات العرب من أمتن أبيات العرب. وبعدين يقول لك بص اقرا القصيدة دي، شوف كده شوف أجمل حاجة في القصيدة إيه، البدة والبدة والبدة، بقية القصيدة لا ما في أحسن منها بكثير. لما يرجع انظر في القرآن تقدر تقول أجمل حاجة في القرآن إيه، كل ما تقرأ هذا جميل جدا، هذا رائع، هذا عظيم، هذا عظيم، ما تقدرش تقول إيه أجمل من إيه، لكن من الممكن تقول أنا بحب أقرأ الصورة دي أكثر من الصورة دي. أما أجمل وأفصح وأبلغ لا، لا كله في البلاغة سواء في الفصاحة سواء الوقت جرى. نرجع للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.